الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على غزوة أحد، وقلنا إن الدائرة كانت للمسلمين في أول الأمر، حتى إذا عصى القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من الجبل جاءت الهزيمة وحصر المسلمون ما بين صفي المشركين من أمامهم ومن خلفهم، ومات منهم من مات وأصيب منهم من أصيب حتى أصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا لكم بعض البطولات التي جاءت في ذلك اليوم، فإن الصحابة قد أبلوا رضي الله عنهم بلاء حسنا، وهذا من حكم غزوة أحد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. توقفنا عند هذا الفصل، وهو أن البطولات التي وقعت يوم أحد لم تقتصر على الرجال فقط، ومن الرجال لم تقتصر على الشبان فقط، بل نالت أيضا كثيرا من الشيوخ، وبعضهم كان من أهل الأعذار. قد ذكرنا وتوقفنا في الدرس الماضي عند قصة عمرو بن الجموح، وكان رجلا أعرج وسيدخل الجنة بعرجته، وتكلمنا عن أم عمارة، وسيأتي الكلام على النساء لاحقا إن شاء الله تعالى. ومن هؤلاء الشيوخ، ومنهم كما قلت لكم اليمان، وهو والد حذيفة ابن اليمان، وقد قتله المسلمون، لأن لما اختلط الأمر واختلفت الأمور عليهم قتلوه، وحذيفة ينادي لكن لم يسمعه أحد، وقال يغفر الله لكم. وأيضا من الذين قتلوا ثابت بن وقش، ولم يرضى بالبقاء في الحصن، ولكنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، فخرج واستشهد على يد الكفار رضي الله عنه وأرضاه. من القصص التي وقعت في ذلك اليوم، وتعلم أن في أحد مثال صريح على أن الله تعالى يخرج الحي من الميت، وهو أن حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه، والده من هو؟ أبو عامر الراهب الفاسق الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي، الذي كان سيدا في قومه في الأوس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفظه قومه وهرب، فلما رجع وأراد أن يسترجع مجده سبه الصحابة، فقال لقد أصاب قومي بعدي شر، وعلم أنه لا قدر له عند الصحابة، وهو صاحب مسجد الضرار، وسيأتي الكلام عليه لاحقا إن شاء الله تعالى. ابنه حنظلة من خيرة الصحابة رضي الله عنه، وقد كانت ليلة أحد هي ليلة عرسه، فلما سمع منادي الجهاد خرج رضي الله عنه وهو على جنابه، قصته معروفة. فلما استشهد رآه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تغسله، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فلما سأل قالوا له إنه قد خرج ليلة عرسه، فعلم أنه قد خرج على جنابه، لهذا يسمى بالغسيل أو غسيل الملائكة رضي الله عنه. أبوه ذلك الفاسق الملعون، وابنه هذا الصحابي المؤمن الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. في أحد برزت بطولات لأقوام من اليهود أصالة لكنهم أسلموا، ونذكر منهما هنا رجلين، الأول مخيريق والثاني أصيرم ابن أو من بني عبد الأشهر. أما مخيريق فكان رجلا أسلم قبل أحد، وكان مثالا وقدوة حسنة لليهود، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود، أي هو أفضلهم وأعظمهم. ومن خيرة هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الغزوة: يا رسول الله، إن أصبت فمالي لك جميعا، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبت فمالي لك، تصنع به ما تشاء. فقتل في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. قبل المرور إلى اليهودي الثاني، حذيف بن اليمان أبوه قتل من المسلمين، ومن تمام عدل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الدية لحذيف، لأن أباه قد قتل خطأ، فقال حذيف هي لله ولرسوله. قال راوي الحديث: قال فازداد حذيف في عين النبي صلى الله عليه وسلم قدرا، يعني تبرع بدية أبيه الذي قتله المسلمون خطأ. اليهودي الثاني هو أصيرم من بني عبد الأشهل، واسمه عمرو ابن أقيش، وكان أول الأمر كارها للإسلام، نابذا له، محاربا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسلم قبل أحد أو ليلة يوم أحد، ولحق بالمسلمين، فقاتل فقتل شهيدا رضي الله عنه ولم يسجد لله سجدة واحدة. والعبرة يا إخوة بماذا؟ العبرة بالخواتيم. وقد مر معنا حديث الصحيحين: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وهذا الرجل منهم رضي الله عنه وأرضاه. ومن الذين لم يقاتلوا في أحد حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وحسان بن ثابت يا إخوة كان مجاهدا، لكنه لم يجاهد بسنانه وإنما جاهد بلسانه، فإن شعر وكلام حسان بن ثابت كان على المشركين أشد من السياط وأشد عليهم من رمي النبال، لأن العربي القح بيت شعر يعليه وآخر ينزله ويخزيه، هذه طبيعة العرب. فكان حسان بن ثابت لم يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي معركة. بعضهم طعن في حسان من هذه الجهة، وهذا من الجهل ومن الغيظ والتغيظ على الصحابة رضي الله عنه. لماذا؟ لأن أولا حسان من أهل الأعذار، لأنه مريض ومصاب، وهذه الإصابة كان قد أصيب رضي الله عنه في أكحله، وهو العظم، هو العرق هذا الذي يكون ما بين الذراع والعظم هنا، وهذا المكان يا إخوة إذا أصيب فيه الإنسان لا يستطيع أن يرفع يده أصلا فضلا على أن يرمي بها. فكان حسان من أهل الأعذار، وليس كما قال المغرضون، قالوا هو كان رجلا جبانا. والرد على هذا من وجوه: أولا حسان بن ثابت رضي الله عنه كان معروفا بأنه شجاع، ثانيا كان حسان بن ثابت شاعرا، ومن المعلوم أن الشعراء لو كان فيهم عيب وهجاهم أحد أول ما يخرج الشاعر الذي يهجوهم ذلك العيب الذي فيه، وكل من هجى الإسلام والمسلمين وحسان بن ثابت لم يعب حسان بالجب، ولو كان حقا لكانوا أسرع الناس إليه. ثالثا لو كان حسان بن ثابت رضي الله عنه جبانا لما استطاع أن يهجو المشركين وأن يصف بعضهم بالجبن، لأنه لو وصف غيره بالجبن وهو جبان لقالوا له: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. لكن حسان كان يقول في شعره: وإن لقوم ما نسود غادرا ولا ناكلا عند الحمالة زملا، ولا مانعا للمال فينا ينوبه، ولا عاجزا في الحرب جبسا مغفلا، فإننا لا نولي من لم يكن أهلا للحرب. وهذه القصيدة اللامية منه رضي الله عنه أغلبها في الفخر بالشجاعة وما كان عليه العرب والمسلمون خاصة. فهذا قوس حتى لا تسمع من بعض من كتب في التاريخ من المغرضين ممن يتكلم على حسان بن ثابت. وقد اشتهرت في هذا قصة فيما وقع يوم بني قريظة، وهذه قصة لا تثبت، لعلنا إن شاء الله تعالى نشير إليها في موضعها، بأن صفية فعلت ما لم يفعله حسان، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ربما لاحقا. من الذين قاتلوا يوم أحد وأبلوا بلاء حسنا في الظاهر رجل يقال له قزمان. هذا الرجل يا إخوة فعل في المشركين الأفاعيل، ولما ذكر ما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هو في النار. فشق ذلك على بعض الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بعمل أهل النار، والذي يراه الناس من عمله هو من عمل أهل الجنة، وهذا لا شك مدعاة للاستغراب، مع أنهم مصدقون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تتبعه الصحابة وجدوا أنه قد أصيب في المعركة فما صبر، فوضع ذؤابة سيفه واتكأ عليها حتى دخل السيف في بطنه وخرج من ظهره ومات منتحرا. فلما رآه الصحابي قال: أشهد أنك رسول الله. هذا الرجل يا إخوة لم يقاتل لله، وإنما خرج حمية على قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد. ولهذا كان عمر يقول، وعليه بوب البخاري في صحيحه بعد أن كثر تسمية الناس وتساهلهم في لفظ الشهيد، قال عمر رضي الله عنه: لا تقول فلان شهيد وفلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم أي يجرح في سبيله. النية يا إخوة صعب أمرها، بدليل أن أول ثلاثة تسعر بهم النار منهم رجل شجاع، قال: لما قاتلت؟ قال: قاتلت فيك. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال وقد قيل. يعني أنت فعلت فعلة طلبت جزاءها في الدنيا، ومن عدل الله أن جزاءك الذي طلبته أخذته، وليس لك في الآخرة حظ ولا نصيب. ومثله معلم الناس العلم، نسأل الله العافية والسلامة، ومنهم المنفق. ولهذا يقول ابن رسلان الشافعي في نظم الزبد، يقول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. إذن هذا الرجل يا إخوة نيته لم تكن لله، ولهذا ينطبق على هؤلاء: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وسيأتي معنا ربما قصة ذلك الرجل الذي سرق قطعة قماش من الغنائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه الآن في قبره نارا، مع العلم أن ظاهره قد مات في معركة القتال. فالحاصل أن هذا الرجل ليس بمخلص، على خلاف الصحابة الآخرين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة مما تميز به الصحابة وجيلهم، وقد كتب العلاء الشافعي رحمه الله تعالى كتابا سماه منيف عالي الرتبة في بيان شرف الصحابة، بيّن فيه العلاء الأوجه التي شرف بها جيل الصحابة، منها أن الله تعالى شهد لهم بالطهر ظاهرا وباطنا. أن إنسان يكون ظاهر في الطاهر، طاهر في الظاهر، هذا كثير، أما أن يجمع ما بين الطهرين، طهر الظاهر وصفاء الباطن وصدق النية وحب الله ورسوله، فهذا أمر عظيم. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بشهادة عظيمة، قال: سأعطي الراية غدا، يحب الله ورسوله، وهذه للمسلمين جميعا. صح؟ أي واحد قل تحب الله ورسوله سيقول نعم، لكن الفضل وين؟ لما قال: ويحبه الله ورسوله. حينها بات الصحابة يدوكون ليلتهم، أي يخوضون في تلك الليلة أيهم يعطى الراية. لماذا خاض الصحابة؟ خاض الصحابة في تلك الليلة وتمنوا أن يكون ذلك الرجل ليس للشق الأول بقدر ما هو للشق الثاني، ويحبه الله ورسوله. ولهذا يقول ابن القيم: ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن كل الشأن أن تحب، هذا الأصعب. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله. الثاني هو الأعظم، والأول وسيلة للثاني. في يوم أحد كما قلت لكم رافقت بعض النساء المسلمين، ومرافقة المرأة ليس لتمسك السيف، وإن كانت أم عمارة قلنا لكم قاتلت ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصيبت في عاتقها رضي الله عنها، لكن الأصل بأن المرأة تذهب لتسقي الرجال ولتعينهم ولتداوي المرضى وغير ذلك. من النساء اللاتي خرجنا أم عمارة كما ذكرنا لكم، وحمنة بن جحش، أخت زينب بن جحش وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى ورضي الله عنها، وأم صليط وأم سليم، وعائشة أم المؤمنين وكانت صغيرة رضي الله عنهن جميعا. وكان وعد الله تعالى في هذه الغزوة، طبعا المرأة يا إخوة وسيأتي معنا إن شاء الله في الفوائد بأن المرأة تقاتل لها، لكن لا بد أن تحفظ المرأة حتى لا تقع في أيدي المشركين فيفعلوا فيها الأفاعيل، فهمتم؟ ولهذا جرت عادة الناس والمسلمين بأن يحفظوا نساءهم من هذا الأمر، وإلا المرأة فعلت ما فعلت وخلدت هذه المواقف العظيمة. وعد الله تعالى يا إخوة المؤمنين في غزوة أحد بأنهم إن صبروا واتقوا فإن الله تعالى سيمدكم بالملائكة. قال جل وعلا: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين من عند الله تعالى، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا شوف الشروط كلها: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين في أنفسهم وعلى خيول معلمة أيضا، فهمتم؟ يعني لهم علامات واضحة يعرفون بها، لكن لما لم يقع ذلك الصبر لم تنزل، فهمتم؟ الله تعالى وعدهم وعلق ذلك الوعد بشروط، لما تخلفت الشروط لم ينزل المدد الملائكي كما نزل المدد في غزوة بدر. والسبب ما هو؟ المعصية. إذن لو قلت أن المعصية سبب في عدم نزول الملائكة يكون بهذا الاعتبار صحيح، وهذا أحد وجوه المعصية، ووجوه شؤم المعصية كثيرة، منها هذا الأمر. في ذلك اليوم يا إخوة أنزل الله تعالى على طائفة من المؤمنين النعاس، قال قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، قال ثم أنزل عليكم عفوا من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فالنعاس ليس على الكل وإنما هو على طائفة، وهذا ذكرنا نحوه في غزوة بدر بأن الإنسان إذا نام تح، هذا غم عظيم حل بهم. لكن الله تعالى ماذا قال بعدها في المنافقين؟ لأن قلنا لكم أن المنافقين جاءوا ثم انسحب بهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكانوا كم؟ 300، يعني كان الصحابة بالمنافقين 1000، انسحب هؤلاء بقي الصحابة بين 600 إلى 700 يقاتلون آلاف من المشركين. فهؤلاء المنافقون قال الله تعالى فيهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ يفسره ما بعده، قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فظن الجاهلية هنا فيه عدة أمور، أولا استدراكهم على القدر، ثانيا استدراكهم على الشرع لأنهم لم يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا ظنهم السيء بالله من جهة أنهم قالوا لا بد أن يديل الله المشركين على المسلمين، ويستبعد المنافق دائما أن الإسلام لابد أن ينتصر. فهمتم؟ دائما المنافق يستبعد أن المسلمين هم المنتصرون. فإن هذه الأمة وإن ضعفت هي أعظم من كل الأمم على وجه هذه الأرض. وبالأمس صليت في مسجد يكاد البيت أن يسقط على المصلي، تصلي لا تستطيع تقف كامل لأن رأسك يمس السقف، ومع هذا لو رآه الرائي من الخارج يقول هذا دهليز، ومع هذا المسجد يغص بالمصلين وهم يصلون جماعتين. فقلت لمن كان معي قلت لو رأيت الكنائس يعني فيها فضاء كبير وإمكانيات عالية وأماكن واسعة وأثاث ربما من أغلى ما يكون، لكنها خاوية على عروشها. فدل هذا على أن هذه الأمة مهما ضعفت فإنها أعظم الأمم قطعا، وإنك وإن كان حال أمتك يؤلمك فإن غيرك في ألم أعظم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ويترجون من الله ما لا يرجو. واضح؟ ولهذا كتب أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى الهندي كتابا سماه بالعكس، لم يسمي الكتاب ماذا استفاد الناس من المسلمين، لا سماه ماذا خسر العالم بانحطاط. والكتاب في مجلد عظيم نافع جدا نال إعجابا كثيرا. فهذا الكتاب يا إخوة بيّن فيه أن انحطاط المسلمين أول من تضرر به العالم، طبعا المسلمون تضرروا لكن العالم تضرر، لأن الأمة لما سادت ساد العالم كله، ولما انحط المسلمون انحط العالم أجمع. فهمتم؟ إذن يا إخوة المنافق دائما يستبعد نصرة الله تعالى لعباده المؤمنين. سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في غزوة الأحزاب، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، دائما هذا المنافق حاله. وفي معركة أحد كما قلت لكم كان هم المشركين منصبا على مهمة قذرة كبرى، وهي أنهم أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما هاجر، فلما ظنوا بأنهم ربما يظفرون به في معركة أحد ظن المشركون بأن الأمر قد قرب إليه، بل صدق بعض المشركين ذلك لما رأوا مصعب بن عمير ملقى في ساحة أحد، وكان كما قال بعض أهل السير فيه نوع شبه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا محمد قد قتل. وقد أشاع الشيطان وغيره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ولكن بعدين وصل الخبر إلى المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق ولم يقتل. ولهذا روي بأن مصعب بن عمير قبل موته كان هو الذي تلا هذه الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الآية. فحينها سمع بالخبر أبي بن خلف، أمية بن خلف قتل وين؟ في بدر، وقتله الأنصار لما ناداهم بلا. أبي بن خلف تخلف في بدر وجاء هنا إلى أحد، وكان هذا الرجل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قصة وقعت في مكة قبل سنوات. كان أبي يغسل أو يمشط أو يعتني بخيل له في مكة، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الفترة المسلمون مستضعفين، فقال أبي يا محمد سأقتلك على هذا الفرس. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل أنا أقتلك إن شاء الله. الأول كاذب، الثاني صادق، بدليل أن أبي عاد إلى زوجته وأخبرها الخبر فقالت لقد هلك، انتهى الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أقتلك، وعلم أبي بأنه هالك. فلما جاء يوم أحد قال ربما أستدرك نفسي فإن قتلته لم يقتل. فجاء أبي يجري فرحا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فقال أي محمد لا نجوت، لا نجوت إن نجوت، يعني إما أنا أو أنت. فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا، يعني واحد منا يذهب إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما دنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمح ثم استقبله فرماه بها. قال الصحابي رماه حتى انتفض، يعني رماه بقوة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه وإنما مرت قريبة منه على وجه قد خدشته به فسقط من على فرسه. فلما سقط فر هاربا مذعورا مرعوبا. فقال له القوم ليس فيك شيء، يعني أصلا لم يصبك وإنما هو جرح خفيف. قال لو بصق علي الآن لقتلني. تهل علم بأن هذا الوعد الحق الذي كان قد وعده النبي صلى الله عليه وسلم، فما برح إلا أن مات لعنة الله عليه. لأن من أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل، إن من أشد الناس عذابا رجلا اسم إن مؤخر، قتل نبيا أو قتله نبي، فهمتم؟ وهذا قتله نبي، والوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من هو؟ أبي بن خلف وحيد. وهذا لا شك يا إخوة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن شاء الله تعالى في نهاية درس السيرة سنتكلم بشيء من التفصيل عن دلائل نبوة وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما صمد المسلمون واستماتوا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم المشركون بأنهم لن يخلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه. ما فعل أبو طلحة الأنصاري، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيد عامر بن الجراح، جماعة الأنصار، جماعة المهاجرين، علم القوم بأن سماك بن خرشة رضي الله عنه، علم القوم أنهم ليس لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل، فحينها اكتفوا بما نالوا من الأمر. وحينها أشرف أبو سفيان على الصحابة وكانوا بعيدين ولا يعلم من معه، قال أفيكم محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. ثم قال أفي القوم أبو قحافة؟ من هو؟ أبو بكر الصديق، عفوا ابن أبي قحافة، أبوه أبو قحافة. أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. ثم قال أفيكم ابن الخطاب أي عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال حينها أبو سفيان إن كان هؤلاء قد قتلوا فقد كفين القوم، أو قال لو كانوا أحياء لأجابوا. هذا وكأنه يستفز المسلمين. قبل أن نتم ذكرت لكم هذا في أكثر من موطن بأن قول أبي سفيان أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، يفيد أمرا قد استقر عند المشركين قبل المسلمين بأن رأس هذه الأمة هو رسولها صلى الله عليه وسلم وهذا بالاتفاق، ورأسها الثاني هو أبو بكر وهذا بالاتفاق، ورأسها الثالث هو عمر وهذا بالاتفاق. من الذي يخالف في هذا؟ شيعي جلد، ولا لا يخالف في هذا أحد. أبو سفيان كان مشركا وقال محمد أبو بكر عمر، يعلم بأن هؤلاء هم رؤوس هذه الأمة، انتهى الأمر. فحينها قال عمر ولم يملك نفسه قال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يحزنك، يعني هم أحياء وسيبقى الأمر الذي أغاضك ما دام هؤلاء أحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان أعلو هبل، أي أظهر مكانة هبل الذي يعبده المشركون وكان من أعظم آلهتهم، فهنا صار الأمر شركا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز هذا الأمر الكبار الذي تفوه به أبو سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، فقال ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. شوف هذا يفتخر بالشرك والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بالتوحيد. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومن الغرائب أن العزة مشتق من العزيز، لكنه نسي العزيز الله ودعا وافتخر بحجر سموه العزة أو شجرة سموها العزة باعتبار العزيز وهو الله. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سيف، يعني العرب عادتهم أربحك اليوم وتظفر بي غدا، وهذه سنة الله تعالى في خلقه عموما وفي الأنبياء خاصة. ولهذا لما قال هرقل كيف الأمر بينكم، قال أبو سفيان يديل علينا وندين عليه، قال وهكذا الأنبياء إذا فازوا للنصرة وإذا خسروا لأن الله تعالى يريد أن يصطفي منه شهداء، سيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. فقال هنا يوم كيوم بدر والحرب سجال، يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. فحينها قال أبو سفيان وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال وستجدون مثلة لم آمر بها ولم بسوء. نستفيد من هذا ثلاثة أمور. الأمر الأول بأن أبا سفيان أقر بأن من المشركين من مثل بالصحابة كما فعلوا بحمزة، أنتم مثلة، وهي أن تأتي للميت بعد موته وتقطع أنفه أذنيه تبقر بطنه إلى غير ذلك، وهذه ليست من دين ابتداء. فقال هنا ستجدون مثلة. الفائدة الثانية أنه قال لم آمر بها، دل على أن أبا سفيان ليس هو الذي أمر بذلك الأمر، وإنما فعله بعض المشركين من تلقاء أنفسه. ثالثا قال لم تسوء، أي أنني لن أحزن لأن بعضنا قد مثل ببعض. هنا رجع إلى خبث الشرك، فهمتم؟ يعني أنا لم آمر بها ولكنها لم تسؤني، فهمتم؟ إذن إذا كانت لم تسؤك فكأنك ممن شارك فيها، لأن الأمر لا يحرك فيك شيء. فحينها قال عمر رضي الله عنه لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هيها فرق كبير جدا بين من مات والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ثم إذا دخلوا النار لا يخرجون منها البتة، وبين من إذا مات روح وريحان وجنة نعيم. فرق كبير جدا. الموت في الظاهر هو كأس هنالك مورود، حوض هنالك مورود إذا ورد، نعم حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. لكن فرق بين الذي يموت مستشهدا في سبيل الله ومن يموت في سبيل العزة. ولهذا يقول المتنبي فطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في أمر حقير، والكل موت، لكن هذا مات في أمر عظيم وهو الإسلام، والآخر مات في سبيل الشرك والعياذ بالله. وعندما انصرف المشركون مكتفين بما نالوه من المسلمين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في أثر القوم وقال له انظر إليه، إن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا قد ركبوا الخيل وتركوا الإبل فإنهم راجعون إلى المدينة. فلما شوف السياسة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم، هو عربي قرشي يعلم كيف يتصرف القوم، فلما رآهم علي وجد أنهم قد امتطوا الإبل وتركوا الخيل، فعلم أن القوم قد رجعوا إلى أو قد قصدوا الرجوع إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأولاجزن. يعني يا إخوة هذا الكلام، أن تقول مثل هذا الكلام وأنت منتصر وأنت في أول المعركة هذا أمر سهل، قد يقول البعض وسهل، أن تقول هذا الأمر وأنت منهزم وأصحابك قد قتلوا وأنت قد أصبت وجلهم إن لم نقل كل الصحابة قد أصيبوا، هذا أمر عظيم، فهمتم؟ هنا تعلم أن هذا نبي ليس عبد مثل الناس، هذا رجل نبي مؤيد من عند الله عليه الصلاة والسلام. وانجلت المعركة كما قلت لكم على 70 من الصحابة ممن قتل رضي الله عنهم، وقتل من المشركين 22 قتيلا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حينها يلتمس عمه حمزة، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه وظهر كبده رضي الله عنه، وروي بأنه قد وجده مجدع الأنف والأذنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حينها لولا أن تحزن صفية، من هي صفية؟ بنت عبد المطلب أخت حمزة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن ب30 رجلا منهم. وهذا لم يصح سند، لكن الأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من ذلك الأمر و وحزن عليه حزنا عظيما. ونزل حينها قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعوقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين الآيات. وحينها عفى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى حينها على المثلة. الروايات التي جاءت يا إخوة في مقتل حمزة وما فعل به روي فيها كثير من الأمور. الأكيد الذي لا يصح بأن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية هي التي أمرت بذلك، وقلنا لكم من الذي أرسل وحشي لهذا للقتل؟ جبير بن مطعم، لا علاقة لهند بالأمر. ثانيا، وحشي قتله وانصرف، ليس وحشي هو الذي بقر بطنه، الذي فعله واحد آخر. الثالث، بأن هند لم تأمر ولم تأكل من كبد حمزة، هذا كله لا يصح. وإنما حمزة لم يؤكل من كبده أصلا، وإنما بقر بطنه وانكشف كبده وانتهى. واضح؟ فقد مثل به في بطنه وما روي أيضا في أنفه وأذنيه، وهذا أيضا معلق من جهة الإسناد. في يوم أحد يا إخوة تكلمنا على القتال، والقتال كان في المعركة، لكن بعد المصيبة المؤمن يسأل الله تعالى العافية قبل البلاء، فإذا حلت المصيبة صبر لله تعالى. والصحابة أبلوا بلاء عظيما حسنا في المعركة، طيب بعدين انهزموا وقتل من قتل ومات من مات وأصيب من أصيب. هؤلاء 70 الذين قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم عندهم نساء وعندهم أبناء وعندهم آباء وعندهم أقارب، فالمدينة كلها قد كلمت وأصيبت. المسألة ليست 70 فرد هكذا، بل هي عائلات قد يتمت. وحينها ترى صبر نساء الصحابة رضي الله عنهن، ومن ذلك أن امرأة من بني دينار قد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، الزوج والأب والأخ، يعني لم يبق لها أحد. مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقبل ذلك مر عليها الصحابة فكانوا يقولون لها: مات أبوك، تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أخوك، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات زوجك، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قالت، قالوا لها: هو حي يرزق. فقالت: كل مصيبة بعدك هي جلل. قولها جلل هنا أي صغيرة حقيرة، والجلل من الكلمات الأضداد التي تطلق على الشيء العظيم، شيء جليل، فهمتم؟ ونقول خطب جلل أي عظيم، ونقول مصاب جلل أي حقير، لأن جلل من الكلمات الأضداد. والشاهد هنا يا إخوة بأن هذه المرأة أصيب الأب والزوج والأخ، وهي تسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بي. يقول أبو العتاهية: وإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. ليس هناك مصيبة أعظم على الناس من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يموت فغيره من بابي أولى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متى فهم الخالدون. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يموت سيبقى في الأرض واحد. فهذه المرأة رضي الله عنها صبرت هذا الصبر العظيم. وها هنا أذكر لكم آية قد لا يفهمها البعض، وهي أن الله تعالى قال في آيات معركة أحد في النص الثاني من آل عمران: ومعرفة مواضع الغزوات ووصفها من القرآن فقه عظيم. قلنا لكم غزوة بدر وين هي؟ في الأنفال. الأحد وين؟ في آل عمران. الخندق في الأحزاب. غزوة العسرة في التوبة، فهمتم؟ وهكذا. فمعرفة مواطن ذلك يعينك في فهم القرآن. الله تعالى يقول: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا... من يسكت الهاتف يا إخوة؟ قال: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. شوفوا الآية هذه، الله تعالى قال: إذ تصعدون ذهبتم وفررتم ولا تلون على أحد، لا أحد منكم يلتفت، والرسول يدعوكم في أخراكم. حينها إيش قال؟ فأثابكم غما بغم. إذن الله تعالى ابتلى الصحابة بغم عظيم، والغم كان من جهتين: الجهة الأولى جهة الهزيمة مرة جدا، والجهة الثانية أنه بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الغم هو هذا. ثم قال: أثابكم غما لكي لا تحزن. واحد يقول هناك في الآية شيء محذوف، لأن الله تعالى قال: فأثابكم غما لكي لا تحزنوا. إذا جاءك الغم تحزن ولا تحزن؟ لكن الله جل وعلا قال: فأثابكم غما بغم، والمحذوف هنا هو ما جاء في تفسير الآية، فأثابكم غما بغم، حتى هذا ليس من القرآن، من التفسير، حتى إذا بلغكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا ما أصابكم من الجراح والهزيمة. فهمتم يا إخوة ولا؟ الله تعالى ذكر للصحابة بأن شفتم هذا البلاء العظيم الذي جاءكم. طيب، وقت البلاء اشتد هذا البلاء فبلغهم مع بلاء الهزيمة بلاء أعظم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا في ظاهره شر ولا؟ طيب، وفي حقيقته هو خير عظيم، لأنه لما بعد جاءهم الخبر الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق، نسي القوم الهزيمة لأنهم فازوا بهذا. فهمتم ولا؟ واضح هذا حتى تتأمل القرآن. ولهذا أي مصيبة إذا بلغك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي، تلك المصيبة ليست شيء. هذا المعنى المقصود في هذه الآية. وعندما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف إلى المدينة، لقيته حمنة بن جحش، فأخبرت بأن أخاها قد مات، ونعي لها خالها وهو حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت، ثم نعي لها زوجها وهو مصعب بن عمير رضي الله عنها عنه وعنها، فصاحت وولولت. فحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها، يعني صبرت على غيره ولم تصبر على زوجها رضي الله عنها وعن زوجها. في ذلك اليوم يا إخوة كثر القتلى، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين في قبر واحد. وكيف كان يقدم الأول منهما؟ كان يسأل أيهما أحفظ القرآن فينزل، ليس الأغنى ولا الأجمل ولا شيء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن العلم، ورأسه القرآن. ولهذا يقول أهل العلم: صاحب القرآن مرفوع في دور الثلاثة، أما في الدنيا فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأما في البرزخ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع في القبر أكثر القوم قرآنا، وأما في الآخرة ففي الترمذي يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة ويقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزل عند آخر آية تقرأها. كم في القرآن من آية؟ أكثر من 6000 آية. شفت الدرجات العلى؟ هذه كلها بسبب حفظ القرآن وفهمه والعمل به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن القوم يدعو لهم ويثني عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لأصحابه أن يكونوا عند الله تعالى من أهل الجنة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد يذكر مآثر أصحابه يوم أحد، ويقول: ذلك يوم فلان وفلان وفلان وفلان قام وفلان فعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى. أنتم لو تذكرون، ودرس السيرة طال معنا، ما زال إن شاء الله تعالى سيطول معنا، ونعم الحياة مع السيرة، تذكرون بيعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيعة في العقبة الأولى والثانية، على ماذا بايع الصحابة؟ مهاجرين والأنصار؟ أحسنت، أن يمنعوا منه ما يمنع أنفسهم ونساءهم وأولادهم. وفى الصحابة ولا؟ وفوا رضي الله عنهم جميعا. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة الصحابة بما نالوا عند الله تعالى من الدرجات العلى، حتى جاء في الحديث أن امرأة وهي فاطمة بنت عبد الله بن عمرو والد جابر كانت تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبكي؟ فإن والد جابر رضي الله عنه قال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، يعني عند الله تعالى. وفي رواية أخرى قال: تبكيه أو لا تبكيه، فإن الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وهذا ما أخبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وما عند الله تعالى من الجزاء العظيم. هذا أمر لا يخطر بقلب بشر. ونزل في شهداء أحد قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم أحياء حياة حقيقية، لكنها حياة برزخية وليست حياة الدنيا. ولهذا من اللطائف أن بعضهم قال: أنا أدعو صاحب القبر. قال له أحدهم: إن دعاء الأموات شرك. فقال له: هذا ليس ميت، هذا حي. قال: ما الدليل؟ قال: الله تعالى يقول: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال له الرجل: قال لو قال الله يرزقون لدعوت، لكن الله تعالى قال يرزق. فأنتم ولا؟ إذن هم أحياء حياة برزخية، وهي حياة لا نعلم كنهها، لكنها الأكيد أنها ليست حياة الدنيا. ومن اللطائف أيضا، وهذا موضعه ربما في شرح كشف الشبهات إن يسر الله شرحه، وهو أن بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة دنيوية. فقال بعض أهل العلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي الآن حياته في الدنيا لكان الصحابة من أظلم الناس لأنهم دفنوا الحي. صح ولا لا؟ وهذا لا يوجد، إذن هو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. إذن هؤلاء الصحابة قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة في بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذا الكلام يا إخوة في البرزخ، فالكلام على أرواحهم. أما نعيمهم وجزاؤهم عند الله تعالى يوم القيامة هذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. نزلت في غزوة أحد يا إخوة، وقبل ذلك روي أيضا في السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في المسند وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى المدينة سمع الناس يبكون أمواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما حمزة فلا بواكي له. قال حمزة لأن حمزة من المهاجرين، فهمتم؟ فجاء نساء الأنصار وكنا يبكين حمزة رضي الله عنهن جميعا. نزلت في غزوة أحد كما قلت لكم الآيات كثيرة من النصف الثاني من سورة آل عمران وقد ذكرنا بعضها. هذه الغزوة فيها من الفوائد ما لو أفرد في محاضرات لكفى. وقت الآن كم هو؟ بقي 4 دقائق. معليش على كل، ربما نحاول بعض الفوائد ونتم الباقي إن شاء الله تعالى في درسي القادم. عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فصلا عظيما نافعا جدا في فوائد غزوة أحد، أنصحكم بقراءته، ولا الذي سأذكره هنا هو بعضه ولا كلام ابن القيم متين. أولا من فوائد هذا الحديث أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس لأمة الحرب لم ينزعها. ثانيا أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم أن يخرجوا إليه. لا يقول أحد واجب على المسلمين أن يخرجوا، لا، واجب عليهم أن يدافعوا، لكن إن اختاروا البقاء، ولهذا كان الحل الأمثل هو البقاء، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن ذلك المنافق الأعمى البصر والبصيرة لما مر من حقله وصوره، وإنما مر النبي صلى الله عليه وسلم منه، ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا يؤذن لمن لا يتيق القتال بأن يخرج، ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة نحو 14 صحابيا ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستثنى منهم بعضهم ممن كان راميا وهو رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه وسمر بن جندب الذي كان يصرعه. أيضا يجوز كما قلت لكم الاستعانة بالنساء في القتال بشرط أن لا تعرض المرأة إلى ما يهينها. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز الانغماس في العدو، وقد كتب شيخ الإسلام في هذا رسالة معروفة مشهورة، والدليل قصة أنس بن النضر الذي دخل في القوم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بأصحابه قاعدا، وصلوا وراءه قعودا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سلم، واستمر ذلك إلى وفاته. ولهذا الصحيح بأن الإمام إذا بدأ قاعدا لا بد أن يبدأ القوم وراءه قعودا، وإذا بدأ قائما يقي لا بد أن يكون وراءه قائمين، فإذا طرأ عليه ذلك في أثناء الصلاة فليبقى القوم كما كانوا، وتفصيل هذا في كتب الفروع. من فوائد هذا الحديث جواز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سبيل الله، وليس ذلك من تمني الموت المحرم. تمني الموت المحرم يا إخوة يكون عن يأس، وهذا الذي يؤدي إلى الانتحار. أما تمني أن يموت العبد في سبيل الله، عمر كان يقول اللهم أمتني في سبيلك، ارزقني ميتة في سبيلك وشهادة في بلد نبيك. ويوسف عليه السلام من قبله كان يقول توفني مسلم، وغير ذلك من الأمور. أيضا من فوائد هذا الحديث إن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار بقصة قزمان التي ذكرناها. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، عفوا، لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن بدمه إلا أن يسلبها العدو فيؤخذ له كفن من غير ذلك. ربما سلب العدو لباسه أو ألقاه القوم عريانا فحينها يغطى ويستر بكفن آخر، وإلا الأصل أن يترك بثيابه ودمه. والحكمة كما جاءت في الحديث بأنه يلقى الله تعالى على ذلك الأمر، ومن مات على شيء بعث عليه فيأتي الدم لونه الدم ورائحته رائحة المسك. المسألة التي تليها وهي الصلاة على الشهيد. هنا الكلام على الغسل والدفن. المسألة الأخرى، هل يصلى على الشهيد في ساحة المعركة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جماعة من أهل العلم هو اختيار المالكية بأنه لا يصلى عليه، والمالكية يقولون لا يصلى عليه إلا إذا كان حمل حيا من ساحة المعركة فوصل مثلا إلى بيته حيا ثم مات بعدها بحياة مستقرة حين يصلى عليه. أما قالوا إذا كان قد أغمي عليه على وجه لم يفق بعده إلا في بيته فحكمه حكم الشهيد الذي مات في المعركة، ويقيدون ذلك قالوا إذا قام أو تكلم أو أكل أو شرب فحينها قد استقرت حياته وحينها يصلى عليه، وإلا عند المالكية لا يصلى على الشهيد. قال الآخرون بل يصلى عليه، وفصل بعضهم كشيخ الإسلام وابن القيم ذكره في الزاد، قال إن هذا موكول للإمام وهو مخير، فإن صلى فبها ونعمة وإن لم يصلي فالأمر كذلك جائز. وهذا القول له وجاهة لأنه مرتبط بنوع من السياسة الشرعية. أيضا من فوائد هذا الحديث أن السنة في الشهداء أن يدفنوا حيث ماتوا، وأيضا من فوائده أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج شديد أو غير ذلك يجوز له إذا أذن له الإمام. الشيخ كاليمان والد حذيفة والأعرج كعمر بن الجموح وكلاهما قد مات شهيدا رضي الله عنه في ساحة المعركة. أيضا من فوائد قصة أحد أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام أن يدفع الدية إلا أن يتنازل أهل الميت كما وقع من حذيفة رضي الله عنه وعن أبيه. ثم هناك حكم أخرى، هذه أحكام تكاد تكون أحكام فقهية، هناك حكم أخرى يا إخوة هي تربوية، هذه حتى لا نخل بها نتركها إن شاء الله تعالى إلى درسنا القادم في السيرة، وربما يكون بعد أسبوعين أو ثلاث، أما الأسبوع القادم